بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. زمن الاستضعاف هو الذي يحتاج إلى كثير يقين، فلابد أن يتعلم كل مسلم، لابد أن يتعلم كيف يصبح عنده يقين. وأننا إن تخاذلنا في أسباب التمكين تأخر هذا التمكين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. أيها الإخوة الأحبة، يسعد إخوانكم في تسجيلات أهل السنة الإسلامية ببورسعيد أن يقدموا لكم هذا الإصدار. الصبر واليقين لفضيلة الشيخ محمد أبو كرات حفظه الله. والآن مع المادة. إن الحمد لله أحمده تعالى حمدا طيبا مباركا فيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أجمعين، وارض اللهم عنا معهم جميعا بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه المجموعة من الدروس. من أين نبدأ؟ وقد ذكرنا لكم في اللقاء السابق بأن الصبر واليقين آلة التمكين. الصبر واليقين آلة التمكين، أي أنه من صبر على النحو الذي ذكر أهل العلم مما ذكرنا وأصلنا وفصلنا في مسألة الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة، من فعل ذلك ثم أتى على هذه المسألة الأخرى، مسألة اليقين. وإحنا قلنا يا أخوانا لن تستطيع العمل إلا بالعلم، لن تستطيع العمل إلا بالعلم، لأن أصوب العمل ما كان بعلم موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه إخلاص لله تبارك وتعالى. يعني شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وإخلاص النية له، ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أيضا علم، الإخلاص أيضا يحتاج إلى علم، تتعلم كيف تكون مخلصا لله. ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تكون إلا بالعلم. فدعونا نعيش هذه اللحظات نكمل فيها ما وقفنا عنده من مسألة اليقين. وأنا أرى أن مسألة اليقين هي من أعلى المسائل التي لابد أن يتدارسها طلبة العلم ويتدارسها المسلمون في هذه الأيام، في هذه الأيام بالذات. لماذا؟ لأننا لسنا في زمن التمكين الآن، نحن في زمن الاستضعاف. وزمن الاستضعاف دائما ما تخور القوة فيه، يعني العبد يكون متزعزع فيه، يقول لك أين التمكين؟ طب لما احنا على الحق ونحن على الصواب ونحن على جادة الطريق، فلماذا هذا الاستضعاف؟ ولماذا هذا الخذلان؟ ولماذا هذا الضياع؟ هذا سؤال يسأله القاصي والداني، ويسأله الخاص ويسأله العام. يعني أقصد بالخاص يعني خاص الناس أو بعض خاص الناس، ويسأله معظم عوام الناس. طيب، لما أهل السنة والجماعة على الحق وعلى الصواب وهم أتباع الأنبياء والرسل، لماذا لم يمكن لهم، أو لماذا لم يمكن لهم الآن في هذا الزمان؟ لكل شيء سبب، وأننا إن تخاذلنا في أسباب التمكين تأخر هذا التمكين. وهذا كلام رب العالمين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي قاعدة عامة يا أخوان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن الناس إن تغيروا من الأحسن أو من الحسن إلى الأسوأ تغير حالهم من الحسن إلى السوء. واضح الكلام؟ وإن تغيروا من السوء إلى الحسن تغير حالهم من السوء إلى الحسن، وهكذا. بمعنى أننا لما ضيعنا وفرطنا في مسألة الصبر، فلم نصبر على طاعة الله عز وجل. ونحن لما نقرأ في سير سلفنا الصالح زمن التمكين، القرون الأولى تجدهم من أصبر الناس على موعود الله وعلى عبادة الله تبارك وتعالى. تجد الرجل منهم يقول: يا رسول الله، والله ما بايعتك على هذا، أي على المال أو على الغنيمة، وإنما بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فألقى الله فأدخل الجنة. هذا صبر على طاعة الله ويقين في الله على طول، مباشر على طول، صبر ويقين مباشر. وجدنا أن هؤلاء الناس أصبر الناس على عبادة الله، فوجدنا منهم الصوام ومن الذين يسردون الصوم سردا، بل إنهم يعني يأتيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وكان يسرد الصوم فلا ينقطع أبدا عن الصيام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يقول له: صم من كل شهر 3 أيام، وعبد الله يقول: أنا أستطيع أكثر. طيب، صم من كل جمعة 2 يوم اللي هم الاثنين والخميس، يقول: أستطيع أكثر. قال: صم يوما وأفطر يوم، وذلك خير الصوم، فخير الصيام صيام داود، وهكذا في قيام الليل وما ذلك. ده يدلك عليه، وده يعني شاب من شباب الصحابة في هذا الوقت، شاب من شباب الصحابة، فده يدلك عليه على أن القوم كانوا في غاية الجدية وفي غاية الجد، وعلى أن هذا الزمان لم يكن فيه التمكين لدين الله على النحو الذي كان بعد ذلك من الفتوحات، ومن بلوغنا أكثر من ثلث الأرض أو ثلث يعني أكثر من ذلك بكثير، أصبحت تحت وطأة الإسلام والمسلمين وما إلى ذلك، ما كانش فيه الكلام ده كله. والغنائم، وفي زمن علي رضي الله عنه وارضاه دخل المسجد فوجد جبل من الذهب في المسجد، فلم يشأ أن يذهب إلى بيته حتى يقسمها ويوزعها بين المسلمين. فالزمن ده لا يحتاج إلى كثير يقين، ولكن زمن الاستضعاف هو الذي يحتاج إلى كثير يقين. فلابد أن يتعلم كل مسلم، لابد أن يتعلم كيف يصبح عنده يقين، كيف يصبح عنده يقين، مسألة في غاية الأهمية. كويس، فوقفنا في الدرس السابق عند أنواع اليقين، عند أنواع اليقين. اليقين أنواع. النوع الأول كما صنف بعض أهل العلم ومنهم أبو بكر الراق رحمه الله رحمة واسعة، قال: اليقين على 3 وجوه. الوجه الأول يقين خبر، الوجه الأول يقين خبر. خلي بالك، أنا هوضح لك المسائل دي يعني، وهنعيش لله بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله التيسير من عنده والفتح من عنده والإخلاص من عنده، أن يرزقنا ويرزقكم الإخلاص. هنعيش اليقين، هنعيش اليقين بكل معانيه. نسأل الله أن نخرج من هذه المحاضرة وكلنا يقين بالله تبارك وتعالى، وكلنا يقينا بالله تبارك وتعالى. خلاص، يقول أنه يقين خبر. يعني يقين خبر؟ يقين الخبر هو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ووثوقه به بمعنى سكون القلب إلى خبر المخبر. يعني إن أتاك رجل وقال لك أنا عندي مزرعة كذا في المكان الفلاني، وهذا الرجل لا يظهر عليه أثر النعمة، أنت تصدقه؟ بداية لا تصدقه، صح ولا صح؟ طيب، إن أتاك أباك عند موته وقال يا بني أنا كنت أخبى عليك إن أنا عندي مزرعة كذا في المكان الفلاني، وهذه هي أوراقه، أو ما قالش هذه هي أوراقه، قال لك عندي مزرعة كذا في المكان الفلاني، وأنت لا تشك لحظة في عدالة أبيك، واضح؟ لا تشك لحظة، لأنه أبوك وأنت تعرفه، ولم تجرب عليه الكذب مرة واحدة، وعندك ثقة فيه، تصدق ولا لا تصدق؟ ده أنت تصدق على طول، صح؟ وخلاص يستقر الأمر فين؟ في قلبك. ده اسمه إيه؟ سكون القلب، يعني ما انتش حيران، قلبك مستقر على المسألة دي، واضح؟ هذه المسألة أريد من كل مثل أضربه تبدأ تطبقه على الكتاب والسنة، على كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سكون القلب إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل خبر صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء كان من قرآن أو سواء كان من صحيح السنة، وطبعا القرآن لا شك أنه قطعي الثبوت كما ذكرت لكم في المرة السابقة، خلاص يعني ثابت لا شك فيه، ولكن مسألة قطعية الدلالة يمكن أنا ذكرتها في الدرس السابق، وأنا أريد أن أبين لكم المسألة دي. قطعية الدلالة، القرآن قطعية الدلالة في منازل، ظنية الدلالة في منازل أخرى. يعني إيه الكلام ده برضه؟ عشان إحنا إيه الكلام ده؟ من كلام الأصليين، من كلام الأصليون. قطعية الدلالة في منازل، يعني القرآن مقسم إلى محكم ومتشابه، محكم ومتشابه، كويس؟ المحكم قطعية الدلالة، مش محت... يعني إيه قطعية الدلالة؟ وأقيموا الصلاة، فيها كلام دي؟ فيها كلام؟ ده دليل عليه؟ عليه؟ الأمر بإقامة الصلاة، صح ولا مش صح؟ فيها كلام؟ يقدر حد من العلماء يقول فيها كلام؟ ما فيش، صح ولا مش صح؟ طيب، ظنية الدلالة يعني إيه؟ يعني ممكن يقبل واحد واثنين وثلاثة، زي ايه؟ زي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صح؟ طيب ده ظنية الدلالة ولا قطعية الدلالة؟ ها؟ ظنية الدلالة. ليه؟ ايه هو الإقراء؟ الإقراء في لغة العرب لإما يكون الطهر لإما يكون الحيض، واضح؟ يعني هي المطلقة، لذلك هتجد هنا بقى ايه؟ هنا الاختلافات بتاعت اهل العلم في الحاجات ايه؟ ظنية الدلالة اللي هي تقبل اكتر من ايه؟ اكتر من معنى. يقوم بعض اهل العلم يقول لك ايه؟ يقول لك لا، تتربص بنفسها ثلاثة قروء المرأة المطلقة، يعني تعمل ايه؟ تنتظر ان كانت في طهر، اصل الطلاق ان يكون في طهر لم يجامعها فيه، ده الطلاق الايه؟ الطلاق السني. خلاص اللي هو على السنة، يعني في طهر لم يجامعها فيه، خلاص؟ فيقول لك ايه؟ يقول لك تنتظر، الطهر ده ما يتحسبش اهو، تبدا من اول اقراء، يعني اول حيض، تبدا من اول ايه؟ من اول حيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، فان جاءت الحيض يبقى كده ايه؟ انتهت عدتها. ففي ناس تانية قال لك لا، قال لك الاقراء معناه الطهر، ياتي الاقراء بمعنى الطهر، يعني طهرها اللي هي فيه ده ثم تطهر، وبعدين يتحسب الطهر الثاني يبقوا اثنين، ثم تحيض ثم تطهر، يتحسب الطهر الثالث، في الطهر الثالث يبقى كده هي ايه؟ كده خلاص انتهت عدتها، واضح؟ طيب ده استشهاد من القرآن، ولكن ظنية الدلالة ولا قطعية الدلالة؟ ده ظني ولا قطعي؟ الإقراء، أحسنت. وعلى شاكلته الكثير من ايه من الاحكام. يبقى القرآن ثابت واضح الكلام، ما فيش كلام في انه من عند الله تبارك وتعالى، قطعي الثبوت واضح. ولكن احيانا، ودي فايدة جميلة استفادوها النهاردة، ولكن احيانا يكون قطعي الدلالة واحيانا يكون ايه ظني الدلالة. لكن قطعي الثبوت ولا لا؟ قطعي الثبوت، واضح الكلام، وهكذا يعني. خلاص. فإن جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن جاءتك آية عن الله تبارك وتعالى، يبقى تأخذها وقلبك يسكن لها. أنا مصدق. ومثال ذلك ما كان من شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما قالوا له في رحلة الإسراء والمعراج، لم وكان لم يواطئ الحدث، كان برا البرة مكة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشر الخبر، جاء للناس وحدثهم، قال أسري بي، لم يقل عرج بي إلى السماء السابعة ولا الكلام ده كله، هو فقط إيه على قد لسه، بس هم لسه إيه لسه عقولهم بسيط، ما فيش يقين فيما يخبر به المخبر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فقال أسري بي الليلة من هنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأبو جهل قال له أولو جمعت لك الناس تحدثهم من هذا الحديث؟ قال لك وقع، قال لك وقع خلاص. فقال نعم. فجمع له الناس، أبو جهل هو اللي جمع الناس. ليه؟ لأنه عارف أن محدش هيصدق الكلام ده كله، لذلك في ناس ارتدت في الموقف ده. ليه؟ لم يكن عندهم اليقين الكافي لتلقي هذه الأخبار، لتلقي هذه الأخبار. لكن انظر لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه لما تلقاه الناس وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يخبر أنه أسري به الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وده مسيرة شهر، مسيرة شهر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعاد من نفس الليل، فماذا قال أبو بكر؟ هذا بقى اليقين، هو ده إيه؟ هو ده اليقين إيه؟ يقين المخ ده سيدنا أبو بكر إيه؟ عد في المسائل يعني. خلاص. فقال اسمع الكلام واسمع كيف تتلقى الأخبار، اسمع اسمع أهل العلم وأهل التقى وأهل الورع وأهل اليقين. ما قالش صدق، أمال ليه؟ إن كان قد قال فقد صدق. شوف الكلام الكلام الدقيق. ليه؟ لأن ممكن واحد يخبرك خبر وهذا الخبر باطل، ويقول لك مثلا الشيخ فلان قال كيت وكيت وكيت وكيت، فأنت تقول إيه؟ صادق. الله. يوم التاني يجي يقول لك إيه؟ الله، هو الكلام ده في الشرع يا مولانا؟ يوقعك بقى، ما أنت قلت صادق، وتبدأ أنت تدافع عن شيء أنت ما تعرفوش. لا، أنت تقول إيه؟ إن كان قد قال فقد صدق. أنا أصدقه في في في مسائل أو ما إلى ذلك. وطبعا هذا الكلام لا يكون بتمامه وعظمته إلا في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه ليه؟ انتبه لهذه المسألة. فقال إن كان قال فقد صدق، فسمي من يومها الصديق. ليه؟ سكن قلبه لخبر المخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتردد لحظة، وهذا من بداية إسلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتبه للمسألة دي. ولم يعهد عليه كذبة واحدة، ولم يعهد عليه خارم من خارم المروءة، ولم يعهد عليه صلى الله عليه وسلم سفاهة، ولم يعهد عليه طمع أو جشع أو حب في ملك أو ما إلى ذلك، ولإنما عهد عليه الزهد في الدنيا، وعهد عليه رجاحة العقل وفصاحة البيان، عهد عليه المروءة والرجولة والنخوة وما إلى ذلك من الصفات التي ذكرتها أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها في حديث بدء الوحي. خلاص اللي هو عن عائشة عند البخاري رضي الله رحمه الله. واضح الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ عرضت عليه الإسلام إلا وكانت له فكرة، يعني يقول له طب سيبني حتى لا أسلم، طب شوية كده، طب خليني أشوف الموضوع إيه، طب شوية، طب مش عارف إيه كده، إلا أبو بكر لما عرضت عليه الإسلام، عرضت عليه الإسلام أسلم لتوه. أول ما قال له أنا رسول الله اشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، فأنا رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله لتوه لتوه. يبقى ده إيه؟ ده أول نوع من أنواع اليقين اللي هو يقين الإيه؟ يقين الخبر. كويس؟ تاني مرتبة اللي هي الوجه الثاني يقين الدلالة. يقين الدلالة يعني إيه يقين الدلالة؟ يقين الدلالة يعني أنت خلاص سكن قلبك لخبر المخبر. واضح؟ سكن قلبك بأن الله واحد لا شريك له، سكن قلبك بأنه خالق الأكوان وأنه فاطر السماوات والأرض بغير سابقة لهما، يعني فطرهما يعني خلقهما من العدم. سكن قلبك لهذه المسألة. انت ما شفتهاش، انت شفت المسألة دي؟ هو انت شفت الموضوع ده؟ انت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، انت شفت الموضوع ده؟ شفته؟ ما شفتوش، وإنما أخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت صدقت. صح ولا مش صح؟ طيب أنت صدقت وسكن قلبك لهذا الخبر، اعلى بقى تقوم تقيم الأدلة على هذا الخبر، أو يقيم الأدلة المخبر كما أقام الله تبارك وتعالى الأدلة على وحدانيته. تمام ولا مش تمام؟ يقين ليه؟ عشان يستقر الإيمان في في في قلوب من آمن، في قلوب من آمن أقام الأدلة. وهذا حدث أيضا طبعا الأدلة العامة للناس كله. القرآن يا أخوانا يعني مليء بهذه الأسئلة الجدلية، هذه الأسئلة الجدلية، السؤال الجدلي اللي هو لا تجد له جواب إلا ما أراد الله. يعني لما يذكر الله تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، طيب وفي موضع آخر إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بيديك ليه؟ بيديك الفرضية دي، اسمها فرضية. طيب هل حصل؟ يقول لك لو في آلهة تانية إلا الله كان كل إله أخذ الحتة بتاعته. ما هو في آلهة تانية يعني معنى كده في إيه؟ في آلهة تانية يخلقون. ما هو إله هيبقى من غير خلق يبقى ده إله؟ الأصل في الإله إنه خالق. تمام ولا مش تمام؟ طب إله من غير خلق هيبقى إله؟ طيب لو إله خلق الشر وإله خلق الخير، زي ما الجماعة المجوس بيقول إله خلق إله الشر وإله الخير، طيب ما إله الشر ياخد الحاجات بتاعت الشر على جنب وإله الخير ياخد الحاجات بتاعت الخير على جنب. صح ولا مش صح؟ لكن دي عمرها ما حصل. طب إله النجوم ياخد النجوم بتاعت النجوم دي، الدنيا تتطربق فوق دماغ ولعلى بعضهم على بعض، تلاقي حرب بقى، حرب بقى بين الآلهة، ده عاوز ياخد الحتة دي ولا ده الأرض بتاعتي وإحنا نتفسخ بقى ما نقعدش فيها لحظة خلاص يعني. لذلك طيب ثم أفرأيتم ما تمنون، المني اللي انت بتنزله في المرأة اللي الرجال يجعلونه في النساء، أفرأيتم ما تمنون. أيوه مش انتوا عارفين المسألة دي؟ تمام. أفرأيتم ما تمنون، السؤال بقى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو ده السؤال، دي الفرضية، ده السؤال بقى الجدل. جاوب بقى، يلا بقى وريني شطارتك. أي واحد من الملحدين يجاوب لي على السؤال ده، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لو قالوا نحن نخلقه احنا اللي بنعمله واحنا اللي عملنا النعجة دولي واحنا اللي عملنا مش عارف ايه واحنا اللي مش عارف ايه. طبعا الكلام ده كله كلام فارغ. لو قالوا نحن نخلقه يرد عليهم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الرجل مهما اوتي من قوة وليس عنده شيء او مانع من الانجاب ورجل طبيعي جدا. والله اخوانا يعني هذه امور تحدث ونراها يوميا. يعني احد اصدقائي منذ زمن اخبرني وقال لي يا شيخ انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي. انا سليم جدا طبيا سليم جدا وزوجتي سليمة جدا فيش اي حاجة ابدا. يعني الطبيب بيقول لي انت تشد مقطورة وزوجتك يعني ما شاء الله رجل سليم معافى وزوجتك ما شاء الله تنجب يعني طريحة ولاد فيش اي مشاكل ابدا لا عندك ولا عندها. لا ده الانكت من كده او الادهى من كده انه انجب ولدا انجب ولد اول ما تزوج ربنا انعم عليه بولد ثم انقطع الانجاب في اللحظة اللي انا كنت فيه معاها. الكلام ده من سنين طويلة 10 سنين بقول لي النهاردة بقالي 10 سنين دخت على الدكاترة ورحت مش عارف ايه ما عنديش اي مانع ما عنديش لا انا ولا زوجتي. قلت له هكذا قدر الله تبارك وتعالى وما نحن بمسبوقين. وكم من امرأة تحبل وفي او تحمل في اثناء حملها تجد الولد يموت في اليوم الاول قبل ما يدرون حد صح وفي اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا الى ما هنالك هو في البطن واذا نزل ايضا. يبقى اذا الذي يحفظ هذه الحياة بل الذي ينشي الحياة من البداية هو الله سبحانه وتعالى. فهل عندكم يا من تدعون انكم تنشئون الحياة يعني بمنطوقكم وبمعقولكم هل عندكم شيء يحفظ الحياة البشرية؟ إذن الذي قادر على الإماتة هو الذي قادر على الإحياء. مظبوط ولا مش مظبوط؟ زي ما سيدنا إبراهيم قال للجدع الملحد اللي هو النمرود قال له إيه؟ قال له إن الله يحيي ويميت ربي يحيي ويميت. قال أنا يحيي ويميت أجيب واحد محكوم عليه بالإعدام. هو فكره كده فكره ضعيف. فانتقل إبراهيم عليه السلام سريعا ليه؟ لأن ده جاهل فلازم ينتقل لشيء يجيب من الآخر على طول حجة بعد حجة. فقال إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق وطول عمرنا نوع على الموضوع ده. فأنت إذا كنت إله بالفعل هتهنى من المغرب وإحنا نسجد لك. قل لها بكرة تطلع من المغرب يحلف عليها يمين يقول لها لا بكرة لا تطلع من المغرب لأما مكسر الدنيا. الله هو مش إله المفروض وهو بيقول لهم اسجدوا لي من دون الله؟ طيب إله مش قادر يتحكم في الشمس اللي بتنشف الهدوم؟ إله مش قادر يتحكم في الجرم ده؟ طب امال اله ازاي؟ يبقى انت مش قادر على عبيدك. ما هو المفروض ان اله يعني كل دول عبيده صح ولا مش صح؟ خلاص طب خلينا بقى عبد من عبيدك بس اللي هم اللي فوق. سيبك من اللي انت بتقول عليهم تحت دول المستضعفين خلينا بقى من اللي فوق. طبعا امثله هذه الفرضيات وهذه الاسئله الجدليه كثير. اقامه الادله لذلك تجد القران معظمه في إقامة الأدلة على إيه؟ على إقامة الأدلة على توحيد الله وعلى ألوهية الله وعلى ربوبية الله دائما دائما. ما يذكرك بالتدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهكذا. واضح ليه؟ يذكرك قل سيروا في الأرض فانظروا وهكذا. ليه؟ لأن أنت لما تعمل المسألة دي يبقى عندك يقين دلالة. ده انت عندك الخبر وسكن اليه قلبك ثم عندك الدلالة على هذا الخبر يبقى ده ايه؟ ده وجه اخر بالنسبة ليقين. يقين دلالة ثم يقين المشاهدة والمكاشفة بحيث يكون المخبر به كالمرئي للعيون. يعني الحاجة اللي انت ما انتش شايفها. الدرس تقيل النهاردة؟ تقيل ولا ايه؟ تقيل؟ واصل يعني؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هقول لك على حاجه هريحك من القصه. كان بعض السلف يقول رأيت الجنة والنار على حقيقتهما بعيني رأسي، لا في المنام ولا في الأحلام ولا في الكلام ده كله. فقاطعه أحدهم وجادله فقال وأنى لك هذا، وهل يرى الجنة والنار إلا من قد مات أو يراهما في الرؤية؟ فقال لا، لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلي بالك، لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الجنة والنار. مظبوط ولا مش مظبوط؟ رأي عين، رأي عين. خلاص، لقد رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولعيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصدق عندي من عيني، فإن عيناي تخطئان وعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ. صلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شفت أنت المسألة دي؟ ده اسمه يقين مشاهدة أو مكاشفة. يعني إيه؟ يعني أنت كأنك أنت شايف، شايف عذاب القبر ونعيمه. وكأنك ترى، لما قيل لأحدهم أو قال أحدهم أظنه معاذ أو غيره رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال، قالوا له كيف أصبحت؟ فقال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف أصبحت؟ لم أقف على أصل الرواية أو لا أذكرها، لكن الشاهد كيف أصبحت؟ فقال أصبحت وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وأهل النار في النار يتعذبون، وكأني أرى عرش ربي، وعرش الله لا يماثله شيء لكن يراه في عظمته. يتخيل عظمة الله سبحانه وتعالى، فالعرش لا نستطيع أن نكيفه، فعرش الله لا يكيف ولا يشبه ولا يعطل ولا يحرف عن معناه، ولكن العرش معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه جد. واضح المسألة دي؟ والمسألة دي لها وجهة، المسألة دي لها وجهة، لها وجهة جميلة جدا، مسألة صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، مسألة الغيبيات دي لها وجهة جميلة جدا يا فن. عقلك خلقه الله تبارك وتعالى ألا يتسع لمثل هذه العلوم ولمثل هذه المعارف. علم الله تبارك وتعالى قدر عقلك. العقل يا اخوانا له قدر، له قدر. لعلك إن أخبرت يا أخي، إن ده أنت يمكن لو أخبرت عن كنه روحك، روحك التي بين جنبيك أنت لا تعرف كنها له. صح ولا مش صح؟ صف لي الروح. واحد يوم يوصف لي الروح كده، هات لي أعلم أهل الأرض يوصف لي الروح، يقدر يوصفها؟ بس طب مثبتة ولا مش مثبتة؟ الروح موجودة ولا مش موجودة؟ والدليل انك انت لو مت طلعت روحك. صح ولا مش صح؟ تمام. يبقى ايه؟ طيب موجوده ولا مش موجوده؟ موجود، وما فيش اتنين يختلفوا من العقلاء عليه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ لكن كيفيتها، كيفيتها ولا تعرف عنها حاجه، ما تعرفش عن روحك، لكن بتثبتها. صح ولا مش صح؟ مثبت للروح، لكن كيفيه هي فين مكانها؟ حد ده انت مش عارف مكان روحك اللي في جسمك. خلي بالك، ما حدش يعرف مكان الروح فين، يعني مكان روحك اللي في جسمك فين هي. هات لي كده حد قرأ حاجة في المسألة دي؟ حد قرأ حاجة ولا تقرأ؟ خلاص. ليه؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش بالموضوع ده؟ أولا هذا علم لا ينطلي عليه عمل، يعني انت عرفت روحك ان هي عبارة عن مش عارف ذرات ايه المتواجدة في ايه ومحطوطة في الكلام، استفدنا ايه؟ بتعمل ايه؟ ده ينطلي عليه عمل؟ ده ينطلي يعني هتكلف بشيء؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى هيكلفك انك انت تطلع روحك وتعادها جنب منك؟ هل هيحصل الكلام ده؟ مش هيحصل الكلام ده. قال تخنقه صح؟ تموته لما تطلع روحه. تطلع روحه منين؟ ممكن لو خبطته في نافوخه برضه تطلع روحه، ولو ضربته في قلبه تطلع روحه، ولو جعسته ممكن تطلع روحه. ولو ما جعستوش برضه ممكن تطلع روح، يعني كده كده طلع. خلاص. خلي بالك من الموضوع ده. خلاص يبقى إذن علم لا ينطلي عليه عمل. أخبرك الله تبارك وتعالى بأنه واحد، ينطلي عليه عمل ولا لا ينطلي عليه عمل؟ ينطلي عليه عمل ولا لا ينطلي عليه عمل؟ تمام ولا مش تمام؟ ليه؟ أي لما أخبرك بأنه واحد أي لا يكون حكما إلا له، ولا تكون عبادة إلا له. تمام ولا مش تمام؟ ينطلي عليه عمل ولا ما ينطليش؟ ينطلي عليه عمل. ولذلك أخوانا كل صفة من صفات الله لها عبودية، لذلك أخبرك الله بصفاته. تمام؟ كل صفة أنت بتعلم الصفة، كل صفة من صفات الله لها عبودية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أخبرك الله تبارك وتعالى بأن من صفاته أنه سميع عليم، فلها عبودية. عبودية إنك أنت إن خلوت وحدك أن تذكر في ذهنك وأنت عندك يقين بأن الله تبارك وتعالى يسمعك ويراك، يسمعك ويراك، فلا تأتي بمعصية. هذه هي عبودية إيه؟ عبودية إنك أنت عبودية هذه الصفة. واضح الكلام؟ وهكذا أنت علمت بأن الله تبارك وتعالى وكيل، وأنه حسيب، وأنه حسبك ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. إن علمت بهذه الصفة عبودية إيه؟ عبودية هي الصفة دي، أن تتوكل على الله. تمام ولا مش تمام؟ وألا تأخذك في الله لومة لائم، لأنك تعلم أنه حسبك وأنه يكفيك سبحانه وتعالى. واضح؟ وهكذا كل صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له إيه؟ له عبودية. وهكذا يبقى هذا إيه؟ علم ينطلي عليه إيه؟ عمل. لكن معرفة الكيفية إيه؟ أنت ناوي تبقى إله؟ هتعمل إيه بمسألة الكيفية؟ مش شغلك. ثم إنه أمر أعلى من عقولنا، لذلك لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، لذلك لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، لأنه أعلى من عقولنا، أعلى من مستوى العقول. وهكذا يبقى إذن أنا بس حبيت أدخل لكم إيه الفائدة دي. خلاص. لذلك قال عامر بن عبد القيس قال لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الناس النهاردة قلنا لو تلقم لمونة مثلا مكتوب عليها لفظ الجلالة جوه، يا سلام، يعني إيه الدنيا تتقلب. اتلاقوا شجرة مكتوب عليها لفظ الجلالة وفرع أو كلام من ده، الدنيا تتقلب. عارف ليه؟ عارف الدنيا بتتقلب ليه؟ عارف الشجرة اللي تلاقوها على الطريق الصحراوي ومكتوب عليها لفظ الجلالة أو ما إلى ذلك، أو شيء زي كده، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أمور زي كده. عارف ليه الناس ليه؟ عارف أنا أقول لك ليه؟ لأن الناس أصبحت تحتاج زي ما أنا قلت في البداية أكثر ما تحتاج إلى اليقين في الله. هو البني آدم اللي شاف لفظ الجلالة مكتوب على الشجرة ده، يعني هو لو تعمق شوية ده مكتوب في أصل الشجرة لا إله إلا الله. هو مين اللي زرع الشجرة دي؟ هو مين اللي طلعها؟ هي طلعت من إيه؟ وبتطلع إزاي؟ دي كانت بذرة قد كده، صح ولا مش صح؟ طلعت ازاي شجرة مهولة زي دي؟ طلعت ازاي شجرة عمرها 500 سنة ولا عمرها 1000 سنة؟ شجر في شجر يقولنا عمره ألوف السنين. طلعت ازاي الشجرة دي؟ طلعت ازاي؟ ومن أين نشأت؟ وكيف تعيش؟ سبحان من أحياها وهي رميم أمام أعيننا بقطرة ماء. واضح الكلام؟ فانه لو تبصر بعض الشيء، لو استبصر بعض الشيء في مساله طماطمايه مشقوقه ومكتوب عليها لفظ الجلاله وبتاع، يا ابن الحلال ده انت لو بصيت في الطماطمايه دي ذات نفسها طلعت منين وطلعت ازاي ومين اللي عملها بالشكل ده؟ والله العظيم البيضه اللي انت بتروح تشتريها بكام؟ 3 جنيه؟ ما عليك، بس انا مش متابع البورصه. فالبيضه اللي انت بتروح تشتريها دي، ده انت بص فيه، بص في البيضة دي، والله العظيم عجب العجاب. وانت بتقلي البيضة كده وانت بتفرقعها بص فيها عجب العجاب، كيف لم يختلط الماء الاصفر بالماء الابيض؟ ازاي ما اختلطش؟ ازاي هي موجودة ها وازاي ما اختلطش الابيض بالاصفر؟ ثم ان البيضة دي اتكونت ازاي وطلعت لها القشرة دي ازاي وتحجرت ازاي؟ يا أخوانا دي آية من آيات الله، والله العظيم البيضة دي آية من آيات الله، آية معجزة على الأرض. وبعدين يطلع فيها طيب الجنين اللي في بطن الأم ده، طب ده بيأكل من الحبل السري وبيأكل من الأم، صح ولا مش صح؟ ده شيء طبيعي، يبقى بيتغذى. ناهيك عن عن عن عظم هذه المسألة، لكن الكتكوت اللي في البيضة بيتغذى منين وبيأكل منين وبيشرب منين وبيتخلق ازاي وبيطلع ازاي؟ وبيطلع بالراس والعظم وجواه عظم وراس ورجلين وريش، منين ده؟ طالع منين ده؟ انت ما سألتش نفسك ده طالع منين؟ طالع منين؟ على انه لا حبل بينها وبين السماء ولا بينها وبين الارض، مظبوط ولا مش مظبوط؟ جوه البيضة ذات نفسها، جوه البيضة حتة حجر، حتة حجر، وتنشق زي ما انشقت الصخرة كده بتاعت سيدنا صالح، ويطلع منها كتكوت ده، صح ولا مش صح؟ يطلع منها هذا الكائن، كائن يخرج من هذه الصخرة. كيف خرج؟ إن الذي أخرجه والله، وإن الذي خلقه والله، وإن الذي كان يرعاه في بيضته والله، وإن الذي نمه والله، وإن الذي رعاه هو الله سبحانه وتعالى. لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. واضح ولا مش واضح؟ فهذا واضح، هذا أمر واضح. فلو أن الناس استفسرت بعض الشيء وتعمقت بعض الشيء لوجدت أن في لفظ الجلالة أو كتابة لفظ الجلالة وما إلى ذلك هذا أمر بسيط، بل من أبسط ما يكون. لكن الكون كله يشهد، الكون كله يشهد أن لا إله إلا الله، الكون كله، الكون كله، وأنت من ضمن من يشهد ببدنك، جسدك يشهد أن لا إله إلا الله. فلم يخلق ولم يرعاك ولم يعطيك ولم ينميك ولم يغذيك ولم يحرسك ولم يحفظك إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. ف والله كل ما بص الصبع اللي اتعور ده وأنا أقول سبحانك رب، والله كل ما بصله أقول سبحان من يحيي العظام وهي رميم. يعني كيف خرجت العظام، العظام اللي هي بتاعت الضفر ده، كيف خرجت من اللحم؟ يعني أنا بس مش عاوز أفكر كتير عشان دماغي ما تطرش، يعني كيف خرجت هذه العظام من اللحم؟ يعني أنت فين ما لحم أهو، ما هنا لحم ودم أهو، فين المصنع اللي خرج العظمة اللي هي بتاعت الضفر ده اللي عمالة تخرج وتطلع قدام عيني دي؟ فين الـ فين الـ فين المصنع ده؟ وخارجه ايه؟ عماله اللحم يلم وبعدين يقفل وبعدين ينكمش وبعدين يتصلح وبعدين يتظبط وبعدين يتساوى وبعدين يطلع، تبدا يطلع. سبحان الملك، ان الله على كل شيء قدير، امام عينك، امام عينك. خلاص، لو كشف لي الغطاء ما ازددت ايمانا. ليه؟ هي الناس دي كانت عايشه في هذا اليقين. طيب، الامر الثالث، درجات اليقين، درجات اليقين، درجات اليقين يا اخواننا العلماء قسموها لثلاث درجات ايضا. الدرجه الاولى علم اليقين، الدرجه الاولى علم اليقين، انك انت هو ما ظهر من الحق او العمل بما ظهر من الحق. خلي بالك ده علم اليقين، ده علم الايه؟ علم اليقين، انك انت تعمل بما ظهر من الحق. يعني ايه؟ افعل ولا تفعل اللي موجوده في الكتاب والسنه، هو ده ايه؟ علم اليقين. انت كده ايه؟ عالم بان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق من عند الله، فتعمل بما ايه؟ العمل بما ظهر، واضح الكلام، من الحق. خلاص، وقبول ما غاب للحق. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان كل ما اخبر به الله تبارك وتعالى من الغيب انت قبله، كل ما أخبر به هو ده العلم، ده علم اليقين. إذن الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى كما ذكرنا قبل الأذان هي علم اليقين، وقلنا أن علم اليقين يعني العمل بما ظهر من إيه؟ من الحق، بارك الله فيك، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، يعني أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي، واضح؟ ثم وقبول ما غاب للحق، وقبول ما غاب للحق. هو المؤمن كده يا اخوان، خلي بالك من الامر. انا هقول لك على حاجه عشان انت تحط رجلك على ايه؟ على الطريق الصح. الله تبارك وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي بداية الأمر. دي ايه؟ بداية الأمر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي ايه؟ دي مش لنا احنا والعياذ بالله. احنا الحمد لله ولدنا على الإسلام ولدنا في الإسلام. ولكن هذه اللحظة الأولى لميلاد المسلم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ينظر العبد بعقل حر متجرد. ينظر إلى الأدلة المرئية والأدلة المسموعة. ينظر إلى قرآن الله المقروء وقرآن الله المنظور. ينظر إلى الكون، إلى خلق الله، وينظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أقول يكفي فقط للإيمان بالله تبارك وتعالى حق الإيمان والتسليم له حق التسليم، يكفي فقط آية واحدة في كتاب الله. آية واحدة في كتاب الله تكفي فقط لإخضاع العقل وذله لله. هي ايه الآية دي؟ مين اللي يقول ونديه له جايزة؟ مش سامع، حد يبلغني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، قل الله أحد، دي إخبار وتقرير أمر. لا، آية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تعلموها لله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. هي دي الآية تكفي خالص. إذا كان هذا الكتاب يتحدى به الله تبارك وتعالى العالم كله من أوله إلى آخره، من مشرقه إلى مغربه، من أرضه إلى سمائه، يتحدى العالم كله، إنسه وجنه، حجره ومدره. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يبقى إذن هنا هذا القرآن من عند الله لا محال. تمام ولا مش تمام؟ ما هو أنت تعرف إيه غير الإنس والجن والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما سمعناش عن حد أبدا قال إن أنا جئت من، وإنما يأتون من عند شياطينهم. واضح الكلام؟ لذلك لم يقل الله تبارك وتعالى والملائكة. تمام؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واضح؟ يبقى إذن هذا كلام الله لا محالة. ما هو بص اللي يجي جدلك كتير ويناشك وانت بتسمع شبهات كتير والوقت شبهات في القناة وتعرف ايه، قل لهم بطلوا خيبة، نحن نتحداكم، نتحداكم من على هذا المنبر ومن فوق كل منبر بكلمة واحدة بآية واحدة في كتاب الله، فلتجتمعوا جميعا ولتتفرقوا ولتأتوا بأوائلكم وأواخركم ولتأتوا بعلمائكم وفقهائكم وأدبائكم، ائتوا بهم جميعا. والمسألة دي متاحة النهاردة. وتحدوا هذا القول لله تبارك وتعالى. لم ولن يفعلوا. يبقى خلاص طالما اللي انت مش قادر تتصدر، يعني انا هديكم مثل ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. هديكم مثل، واحد دخل شارع من الشوارع حارة يعني، وبعدين قال لهم رجالة الراجل يطلع لي وانا عايزكم كلكم تطلعوا لي وكلكم مع بعض، والجدع اللي يجيبني ارض وانا بقول لكم محدش هيقدر يهز دراعي حتى لو اجتمعت الحارة كلها. طيب الراجل ده ان لم يخرج له احد او ان خرج له احد وجرب ولم يفلح، كل خمسة ستة يقوموا مجتمعين مع بعض ولا عشرة خمستاشر ولا عشرين واحد ولا خمسين واحد ويقوموا رحلوا يهجموا عليه، يقوم ضربهم بايديه كده يقوموا عين كلهم فرتكين، يبقى الراجل ده الفتوة بتاع الحارة ولا لا؟ صح ولا صح؟ واحد بقى قاعد جعجاع عامل زي الصرصار قاعد جوه البيت عمال يقول لك ولا فتوه ولا حاجه ولا ده انا امسكه اعمل فيه ومش عارف ايه. ده كفايه ان هو قاعد على الارض راح نايم كده شويه راح مميل. ده كفايه ان هو قاعد كان بيعمل بصبعه كده وراح صبعه مش عارف ايه. فاحنا نقول له ايه؟ بطل كلام كتير واطلع له. صح ولا مش صح؟ ان قلت لا فانت دعي كذاب اشر. صح ولا مش صح؟ اطلع له. تمام ولا مش تمام؟ يبقى خلاص هو الفتوة هو الفتوة خلاص. يبقى تقر له تنزل. طالما اللي انت مش قادر تواجهه ومش قادر تطلع له وما انتش قده يبقى تعمل ايه؟ تقر له. صح ولا مش صح؟ خلاص تسلمه. ما تبقى كده وصلت ولا ما وصلتش؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء وامثالهم الى نهاية العالم: هذا القرآن من عندي. تمام؟ وان انتم بتقولوا لا ده كلام بشر عشان تبدأوا تطعنوا فيه، لانكم لو قلتوا كلام اله ما حدش يقدر يقف. تمام؟ فبتقولوا كلام بشر عشان تقدروا ايه؟ تاخدوا وتدوا. تمام؟ لا انتم بتقولوا من عندي بشر، انا بقول لكم اهو كل البشر لا وكل الشياطين والجن لو اجتمعوا ما يقدروش يجيبوا قرآن زي ده. لو قدرتم تعالوا يلا ورونا تعملوا ايه. طبعا دي من المستحيلات. انا بقول لكم وده احنا اهو في القرن ال21 21 صح في القرن ال21 اهو وما شفناش حاجه. تمام ولا مش تمام؟ وما تقولش ما بيفكروش. والله الذي لا اله غيره منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ نزول القرآن واهل الشرك واهل الكفر واهل الالحاد لا يألون جهدا ولا مالا ولا ولدا ولا قوة ولا عقلا، لا يألون جهدا في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولن يستطيعوا. وهذا تحديه. يبقى تعملوا ايه؟ خلاص قلت من عند ربنا سبحانه وتعالى وانتهت القصة. لكن نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. خلاص يبقى إذا علمت ذلك يبقى تقبل ايه؟ ما تفصلش بقى، كل اللي يقوله لك تقبله، ما تتكلمش في الدواخل. زي واحد غاب بيجي يقول لك ايه؟ مفيش عذاب القبر. بس عذاب القبر ده اساسا يعني لا يعقل. لا حول ولا قوة الا بالله، عذاب القبر لا يعقل. طب هو ايه في الغيب يعقل؟ ما هو برضه ايه اللي في الغيب يعقل؟ ايه اللي في الغيب ممكن تعقله بعقلك؟ الملائكة ممكن تعقلها بعقلك؟ ممكن تعقل الملائكة بعقلك؟ ملك ايه اللي له 50,000 جناح ولا ما الى ذلك، وما بين كل جناح كما بين السماء والارض، فين كيف تعقلها بعقلك؟ كيف تعقلها بعقلك؟ ما الذي تعقله بعقلك؟ عرش الله تستطيع ان تعقله بعقلك؟ هل يعقل عرش الله؟ عرش الله للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان السماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. عارف الحلقة اللي زي الدبلة كده لما ترميها في الصحراء تبقى حاجة تتشاف؟ طيب والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. احنا هنتكلم في ايه؟ والرحمن على العرش استوى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذه مخلوقات الله يا اخوانا. الشمس الأمورة بتاعتنا دي تبلع 1.5 مليون أرض. الشمس قد الأرض 1.5 مليون مرة، مش قد حي الزهور، قد الأرض 1.5 مليون مرة الشمس. وفي نجوم الشمس بالنسبة لها زي حباية الرمل في الصحراء. ده الكلام ده اللي احنا شايفينه، الكلام ده اللي احنا شايفينه. في نجوم الشمس بالنسبة لها نقطة كده والنجم ده قد كده، والشمس اللي هي 1.5 مليون من الأرض يعني. وهذه السماء الدنيا، وهذه السماء الدنيا. واضح الكلام؟ فهل هذا يعقل؟ يبقى لما يجي يقول لك قل له لا، أخبرنا الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك عذاب قبر ونحن على يقين بذلك، وأن هناك نعيم قبر ونحن على يقين بذلك، وأن الله يبعث من في القبور ونحن على يقين بذلك، وأن الساعة قائمة لا ريب فيها ونحن على يقين بذلك، وأن هناك جهنم وأن هناك صراط وأن هناك حساب وأن هناك الجنة وما إلى ذلك من الغيبيات، ونحن على يقين بذلك. لا نخضع الغيب للعقل، لأنه غيب، لأنه غيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة شيء مذهل، شيء مذهل، حتى ما خطرش على قلب بني آدم، شيء مذهل، شيء مذهل. فهي غيب لا يعلمه إلا الله، لكنها موجودة، ونؤمن أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن وأن النار موجودة الآن. واضح الكلام؟ فهذا أمر لا يخضع للعقل وإنما يخضع للنقل خضوعا كاملا شاملا. واضح الكلام؟ ثم الوقوف على ما قام بالحق مثل أسماء الله وصفات الله، الوقوف على ما قام بالحق، اكتبوها دي، الوقوف على ما قام بالحق. واضح؟ الوقوف على ما قام بالحق مثل أسماء الله وصفات الله. أسماء الله وصفات الله زي ما احنا قلنا دلوقتي، تقول ايه؟ الاسم معلوم، تمام ولا مش تمام؟ والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، لكن الاسم ايه؟ معلوم، عارفين ان الله سميع عليم بصير، سبحانه وتعالى حي، سبحانه وتعالى قيوم، سبحانه وتعالى وما الى ذلك. واضح؟ الاسم معلوم والصفة معلوم، خلاص. لكن الكيف لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، الكيف لا يعلمه الا ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده مذهب اهل السنة والجماعة، خلاص. ثم عين اليقين اللي هي بقى ايه؟ قلنا علم اليقين، وبعدين عين اليقين. عين اليقين ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، يعني أنا مش محتاج لدليل، خلاص أنا خلاص استقر الإيمان في قلبي بالله تبارك وتعالى برسوله وملائكته، مش محتاج لدليل، خلاص. كمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مرة إيه؟ مرة أخرى نقف معه مع يقين. واضح الكلام؟ عنده خلاص، عنده استقرار يقين في الأدلة اللي اجت بعد كده كلها للمشركين وللكفار وللملحدين ومش عارف ايه الكلام ده كله. سيدنا أبو بكر الصديق لا يلتفت للأمر، لا يلتفت للأمر، لا يحتاج إلى دليل، بل هو الذي يقيم الدليل على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما أقامه الله تبارك وتعالى من أدلة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص. ثالثا حق اليقين، حق اليقين، وهذه منزلة الأنبياء. حق اليقين إيه بقى؟ المشاهدة الحقيقية بقى، ودي ما بتبقاش إلا للأنبياء يا أخوان. سيبك بقى من بتوع الطرق المهلبية وبتاع وبتاع الكلام الفارغ اللي بيقعد إيه يقول لك أنا شفت النبي قدام مني، جاي لي قدام مني في المكتب ومش عارف إيه، وشفت الجنة النهاردة وأنا رحت مش عارف إيه في إيه، ورحت الكلام ده كله ورحتها بجسمي، الكلام ده كله كلام فارغ، كلام فارغ. حق اليقين لا يكون إلا للأنبياء، كما فعل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رؤية الجنة وفي رؤية النار، وكما فعل مع إبراهيم عليه السلام وأراه الله تبارك وتعالى كيف يحيي الموتى، وهكذا وهكذا. واضح الكلام؟ فهذا يسمى إيش؟ يسمى حق اليقين، شاف الحاجة خلاص. لكن عامة كل الخلق سيرون حق اليقين في الآخرة الجنة والنار. ليه؟ لكي يتحسر أهل النار على فواتهم الجنة، ولكي يشعر أهل الجنة بعظمة نعمة الله عليهم أن نجاهم من النار وأدخلهم الجنة. ده ساعتها يكون إيه؟ خلاص عين اليقين وحق اليقين قدام منهم بقى. ثم لترونها عين اليقين، خلاص. واضح الكلام؟ وأيضا عند الموت، عند الموت هناك معاينة بقى، خلاص ولكن هذا الأمر لا ينفع فيه عمل، لا ينفع فيه عمل. انتبه للمسألة. خلاص طيب، ناخد كمان شوية ولا ايه؟ شوية كمان. طيب خليكم معايا بقى. اولا كيف تصل الى درجات اليقين؟ كيف تعلو فيه؟ كيف تصل الى اليقين، الى هذا اليقين؟ انا اقول لك على حاجة، هذا اليقين هبة من الله، يهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، ولكن وهو يزيد وينقص. اليقين بالله تبارك وتعالى يزيد وينقص، ايضا يزيد وينقص. خلي بالك، احنا قلنا ايه؟ درجات، درجات، في درجات ازيد من درجات. واضح الكلام؟ انتبه للمسألة دي. في كلام جميل خالص قاله ابن عطاء رحمه الله رحمة واسعة، قال: على قدر قربهم من الله ومن التقوى. خلي بالك، أدركوا من اليقين تاني مرة، دي مهمة جدا دي، على قدر قربهم من الله. يا اخوانا، هناك قرب من الله وهناك بعد عن الله، واضح؟ هذا القرب من الله وإن كان معنويا إلا أنه قرب حقيقي، قرب حقيقي، أنت تقترب من الله حقيقة، حقيقة، لا خيالا، لا خيالا. قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والقرب من الله لا يكون إلا بما سيأتي. ما هو بيقول لك على قدر قربهم من الله ومن التقوى، على قدر تقواهم أدركوا من اليقين. يعني كل ما زاد قربك من الله وكل ما زادت تقواك لله عز وجل، يجعل الله اليقين، الله اليقين في قلبك. واضح؟ اسمع، وأصل التقوى هنا الشيخ ايه؟ ابن عطاء رحمه الله يبين لنا، لا يترك الكلام كده هملا، لان كل يدعي وصلا بليلة، كل واحد بيدعي انه من الاتقياء الانقياء الاسكياء الصالحين، لا، هنا بيحط قاعدة، اهي قاعدة، دي قاعدة. واصل التقوى مباينة المنهي عنه، مباينة المنهي عنه. يعني ايه مباينة المنهي عنه؟ يعني البعد عن ما نهى الله عنه، البعد عن الشيطان وحبائله، البعد عن الشيطان وحبائله. انت بص حطها قاعدة، انا بيعجبني تصور ماتع نافع لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، اسمع الكلمتين دول. قال: ان العبد مطروح بين الرب وبين الشيطان. خلي بالك معايا، ان العبد مطروح بين الرب وبين الشيطان، فإلى أيهما كان أقرب كان أبعد من الآخر. تاني مرة ولا كده أصل؟ واحدة كمان. إن العبد، ما تسرحش بقى، إن العبد مطروح بين الرب وبين الشيطان، فإلى أيهما، يعني أنت في، بص انت محطوط اهو بين الرب سبحانه وتعالى وبين الشيطان، حلو الكلام، والشيطان تحت وربنا فين؟ فوق، الرحمن العرش استوى، تمام. الشياطين ايه مأواها؟ فين؟ جهنم، في الارض. خلي بالك، مطروح، انت واقف فين؟ في النص. فإلى ايهما كان اقرب؟ كلما اقتربت من الشيطان بعدت منين؟ من الرحمن، تمام ولا مش تمام؟ وكلما ابتعدت عن الشيطان تقربت منين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تعلى. لذلك أهل التقوى أهل ألو وسمو. ليه؟ يعلو عن القبائح والرذائل، تمام؟ يعلو عن سفاسف الأمور. دايما الراجل لما يكون تقي بيبقى عالي، دايما لما الراجل يكون تنزع منه التقوى أو صاحب تقوى قليلة أو ما إلى ذلك بيبقى واطي، ما يكون ما عندوش تقوى يبقى واطي. تلاقيه فين؟ تلاقيه بيجري ورا النساء وفي الشوارع وبيجري بتوع البخور فاهم كلامي، وتلاقيه عمال مدندف ودانه هنا وهنا وهنا، وتلاقيه بتاع اللي يريل على اللقمه دي ويريل على الجنيه ده ويريل على مش عارف ايه، ولو انت بس شاورت له كده بخمسة جنيه يوطي لك وعاوز يبوس ايدك ايه واطي. حتى الناس تسميه كده، الناس يقول لك ايه واطي، يقول لك واطي ليه؟ اخلاق واطيه، يوقع بين الناس ويصير المكائد ودايما بيكذب ودايما خلاص واطي، اخلاق واطي، اخلاق واطي. لو حد بس لمسه كده يشيط ويطيش ويكسر الدنيا ويعمل بتاع سفاس في الامور، بتاع سفاس في الامور، ممكن يقتل واحد عشان سرق منه خمسة جنيه ولا عشان اكل حته رغيف منه ولا بتاع كلام من ده. ليه؟ اخلاقه تحت واطيه، اخلاقه واطيه والعياذ بالله. واضح الكلام؟ يبقى هو كده ليه بيوطى. لكن العبد كل ما كان عالي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه رجل يقول له اعطيني مما اعطاك الله، فيقول له ايه؟ غنم بين جبلين خذها. عالي، علو، سمو، سمو. الله تبارك وتعالى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له احد من ذهب، فابى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال بل اجوع يوما واشبع يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ولو أرادها ذهبا تحت قدميه لكانت. يعني الذي يرفع يده للسماء يسأل الله الغيث، والغيث يا أخواننا اللي هو المطر أغلى من الذهب. أنت ممكن أي دولة في الدنيا ممكن تبيع النفط بتاعها ولا تبيع مش عارف إيه ولا تقترض 500 مليون، ممكن يقترض 500 مليون في 10 دقائق. لكن لو اجتمع أهل الأرض كلهم عشان ينزلوا قطرة ماء من السماء لن يستطيعوا، صح ولا مش صح؟ وهي حياة الأرض. إيه فايدة إن يبقى عندك البيت مليان ذهب ومفيش حاجة تاكلها؟ هتاكل ذهب؟ واضح الكلام؟ مفيش حاجة خالص، مفيش، الأرض بقت جرداء لا زرع فيها ولا ماء ومفيش أكل، ومفيش أكل. مش هنتكلم في سيرة الطماطم تاني، خلاص اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات، فكفاية كده عشان الناس ما يقولكش نفسه فيها ولا حاجة. خلاص بجد والله ما شاء الله، ده بركة الدعاء. طيب خلاص دي دعاية كده، انت كده بتعمل لها دعاية وده غلط. خلاص، فالمهم واضح الكلام. فإذا اقترضت من الله علوت، وإذا اقترضت من الشيطان نزلت، هبطت، دنوت. خلاص واضح الكلام؟ داي ايه؟ داي ترجم لك المسألة. فأنت كلما اقتربت من الله لن تقترب إلى الله إلا من مباينة المنهي عنه، يعني ترك المحرمات ومفارقة النفس. ايه ده؟ يعني ايه مفارقة النفس؟ يعني لا يجد لنفسه حظا، مفارقة هواها واتباع ما أمر الله تبارك وتعالى به، واتباع ما أمر الله تبارك وتعالى به. يصل إلى التقوى، يصل إلى القرب إلى الله تبارك وتعالى، يصل إلى القرب إلى الله تبارك وتعالى، تنتهي القصة. فإذا وصل إلى القرب من الله تبارك وتعالى أصبح عنده اليقين. نقول آخر حاجة وبعدين نختم في دقيقة واحدة. خلاص، إيه هي علامات اليقين عند العبد؟ ازاي تحس ان انت عندك يقين؟ واحد، قلة مخالطة الناس. اللي عنده يقين يا اخوانا ما يحبش يخالط الناس كتير، لان انسه بالله وطلبه من الله ولجوئه الى الله، فدائما يحب العزلة، يحب الخلوة بالله تبارك وتعالى. عنده يقين، يعلم ان الناس لن ينفعوه ولن يضروه إلا بما شاء الله، فتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. اثنين، ترك المدح لهم عند العطاء. في ناس يا اخوانا ما تدي لهم ما تدي له قلبه يتعلق بيك كأنه ما فيش غيرك، يقعد يمدحك. ليه؟ لأن ما فيش، هو عنده يقين فيك الوقت، عنده يقين فيك الوقت، خلاص قلبه متعلق بيك. خلاص، في ناس كده، في ناس كده. لذلك إذا كان المرء على هذا، يا حبيبي فلان ما ادلكش إلا لما شرح الله صدره لأن يعطيك، ثم هذا المال في الأصل مال الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله من الله مش من العبد، مش من العبد أبدا. يبقى قلبك يبقى متعلق بالله مش متعلق بالعبد، يبقى ترك المدح لهم. لذلك تجد بعض اخواننا من اللي بيسالوا الناس او ما الى ذلك، لو واحد اداله مثلا ايه 50 جنيه، يعني اجى واحد اجالك واحد شحات وانت رحت تطلع 50 جنيه ومديها له، يعمل لك ايه؟ ربنا يخليك، ربنا يكرمك ويبارك لك في عيالك، وبعد ايدك ابوسها، هات رجلك ابوسها، هات دماغك ابوسها. ليه؟ هيموت. انت مديله، هو جاي ياخد 2 جنيه 3 جنيه جنيه، فانت رحت لطعه 50 جنيه، ممكن يموت فيه من قطر ايه؟ من قطر المدح، من قطر المدح ومن قطر الثناء. هذا الرجل قلبه تعلق بالعباد ونسي رب العباد ونسي ان الله هو المعطي والمانع. خلاص. ثالثا، التنزه عن ذمهم عند المنع، يعني منعوك او واحد ما ادلكش او طلبت من واحد وما ادلكش، انت تظن في نفسك انه هو المعطي وهو المانع، ولا تعلم يقينا بان الله هو المعطي وهو المانع. واضح الكلام؟ وده كمان يا اخوانا بيتصور فين؟ بيتصور عند الاطباء. طبيب وصف لك دواء وربنا كتب لك الشفاء بيه. انت انا شفت انا يعني عند بعض الاطباء اللي ربنا كتب الابصار لبعض اخواننا عندهم، والله كاتب فيه ابيات شعريه الدكتور معلقها، يا مش عارف ايه يا طبيب العيون، يا اللي مش عارف عملت في ايه، يا اللي العيون مش عارف بتعمل لك ايه، وعيوننا مش عارف نايمانه في ايه وسرحانه في ايه، وما كانتش العيون من غيرك تبقى ايه. شعر شعر بص يجي حوالي 30 بيت ولا 25 بيت لقلبه متعلق بيه، بالطبيب قلبه متعلق بيه. واذا مرضت فهو يشفيه، فان اصابه مكروه ممكن يقتل الطبيب ده. خلاص. التنزع عن ذمهم. ثم اخيرا النظر الى الله في كل شيء والرجوع اليه في كل امر. خلي بالك دي من علامات صدق اليقين مع الله، النظر الى الله في كل شيء. ان اصابك خير او اصابتك ضراء نظرت الى الله تبارك وتعالى بان هذا الضر هو من عند الله، ايضا اصابك بذنبك قدره الله لك، أصابك بذنبك أو لتخفيف الذنوب عنك أو لرفع درجتك، تعلم أن الأمر كله لله، فيلجأ ويتجه قلبك لله، فهذا دليل على يقينك بالله حق اليقين، إنك أنت دائما تنظر إليه. فإن أسرك شيء وانظروا أحبتي في الله إلى إبراهيم عليه السلام ويقينه بالله سبحانه وتعالى، كل شيء مرده الى الله، هنرميك في النار يا ابراهيم وهنغزفك ومش عارف ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام وهو في اليم، كلا ان معي ربي سيهدين، يقين بالله. محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ابو بكر متفق عليه رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، قال ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله، يقين في الله، يقين في الله، يقين في الله. فإن كان هذا فاعلم أن اليقين إن استقر في قلوب العباد مع الصبر مكن الله لنا، مكن الله لنا وسودنا وجعلنا سادة في الخلق، نحكم بما أنزل الله، نقر فيهم شرع الله تبارك وتعالى، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصبر على ما أذونا. أحبتي في الله، هذا بعض الشيء وهذه الصورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الصورة في قلوبنا جميعا وأن يحيي اليقين في قلوبنا. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، انظر في صفحة الكون، انظر في صفحة الكون، اجعل في قلبك يقينا ثابتا في كل ما أخبر به الله وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبق ما أمر الله تبارك وتعالى به في ليلك وفي نهارك وفي كل أعمارك. انتبه لهذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ويجعلكم من أهل اليقين. اللهم اجعلنا من أهل اليقين ولا تجعلنا مع الخاسرين الخائبين يا رب العالمين. اللهم ثبت اليقين في قلوبنا، اللهم ثبت اليقين في قلوبنا وأعلي درجته فيها يا رب العالمين. أحبتي في الله، من أين نبدأ؟ وما زال هناك بعض العناصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلي لهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم وإفضال. والمؤمن الحق مطبوع على كرم، مهما تغير أو ساءت به الحال. والمؤمن الحق لا يثنيه عن هدف، اقتار عيش ولا جاه ولا مال. لا يطمئن إلى قول بلا عمل، فالمؤمن الحق قوال وفعال. فالمؤمن الحق قوال وفعال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. وأمة في كتاب الله عزتها، فلن يدجنها ظلم وإلال. تظل ماضية في الحق قائدة، عزيزة في ثياب العز تختال. لئن تأخر جيل عن قيادتها، لسوف تأتي بإذن الله أجيال. لسوف تأتي بإذن لله أجيال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. وفي الجبين جراح القدس قد نزفت، مسر الرسول دهته اليوم أهوال. أترقصون وجرح القدس ملتهب، وفي الخليل دماء الناس شلال. من ذا يغيث فلسطين التي نكبت، وهزها من مصاب الكفر زلزال. إن لم يغثك أخ في الله محتسب، فلن يغيثك لا عم ولا خال. فلن يغيثك لا عم ولا خال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب الخير إقبال. الخير يزداد والإيمان باعثه، والمؤمنون لهم جود وإفضال. الحمد لله أن الناس ما زالوا فيهم لكل دروب